بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حق

كل له

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أكثر الناس